نعم بس في حديث أنا حاول أتذكر لفظه يقول إنه إذا دعا ما قلت أنت إذا دعا إنه لا يستعجل لا يقول دعوت فلم يستجب لي مين يذكر أول الحديث استحسار فإن الله لا مكره له أول الحديث أيضا به خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.